بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك منزل منيف ينزل به الذاكرون العباد ويتحقق بحقيقته العارفون الزهاد. وقد أمر الله تعالى بالتوكل وجعله مقرونا بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. والتوكل عند الذاكرين هو الرضا التام بكافة الأحكام الإلهية وطرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والسرور باستقبال مجاري القضاء كلها، بحيث يكون العبد راضيا عن المصيبة والنعمة على السواء، فإن أعطي شكر وإن منع صبر، راضيا موافقا للقدر. وهذا يعني الركون إلى الله تعالى في كل الشؤون. يحكى عن رابعة أنها سئلت: متى يكون العبد راضيا؟ إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة. قال أبو علي الروذباري لعمرو بن سنان: يا سيدي، احكي لي حكاية عن سهل بن عبد الله. إنه قال: علامة المتوكل ثلاث: لا يسأل ولا يرد ولا يحبس. وكان سهل رحمه الله يقول أيضا: أول مقام في التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء، لا يكون له حركة ولا تدبير. قال رجل لحاتم الأصم رضي الله عنه: من أين تأكل؟ ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. وسأل إبراهيم بن أدهم بعض أهل العرفان نفس السؤال: من أين تأكل؟ ليس هذا العلم عندي، ولكن سل ربي من أين يطعمني؟ وقال هرم بن حيان لأويس القرني: أين تأمرني أن أكون؟ فأومأ أويس إلى الشام. قال هرم: كيف المعيشة؟ قال أويس: أفل لهذه القلوب، قد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة. وقال أحد الذاكرين: متى رضيت بالله وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلا. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وأتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.